يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الأمر بتحسين الكفن. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ويوسف بن سعيد واللفظ له. قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله الأمر بتحسين الكفن. نعم. الأمر بتحسين الكفن أي أن يكون الكفن حسنا، وحسن الكفن يكون في أمور، يكون في كونه من البياض، وفي كونه سابغا، وفي كونه كثيفا يعني ساترا، وفي كونه وفي كونه نظيفا. هذه الأمور الأربعة التي هي كونه أبيض وكونه نظيف وكونه كثيف يعني ليس شفاف ولا خفيف، وليس وأن يكون سابغا يعني كافيا لوضع الميت فيه، فيكون تحسينه بذلك، ولا يكون تحسينه بالمغالاة والبحث عن أغلى القماش ليكون فيه، وإنما يكون بهذه الأوصاف التي أشرت إليها، بياض فيه وكثافة فيه، وأن يكون سابغا وأن يكون نظيفا. هذا هو المراد بتحسين الكفن. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنه كفن في كفن غير طائل يعني غير جيد، يعني أسرع في دفنه ودفن في الليل، وكان مما حصل أن الكفن غير طائل يعني غير جيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الدفن في الليل لا يضطر إلى ذلك، وأرشد إلى أن الإنسان إذا ولي أخاه فليحسن كفنه يعني يجعل كفنه حسنا، متصفا بهذه الصفات التي أشرت إليها، لأن هذا من تحسين الكفن، لأن هذا من تحسين الكفن. والمقصود من ذلك من إيراد الحديث في الترجمة ما جاء في آخره أنه أمر بتحسين الكفن وقال فليحسن كفنه، وأيضا أشير إلى أنه كفن بكفن غير طائل وهذا لا ينبغي إلا أن يكون اضطر إلى ذلك. وأما ما جاء فيه من ذكر الدفن بالليل فإن الدفن في الليل الدفن في النهار أولى من الدفن في الليل، وإذا احتاج إلى الدفن في النهار في الليل واضطر إلى ذلك فإنه لا بأس به، ولكن كونه يدفن في النهار ويصلى عليه ويحضره جمع كثير أولى من كونه إذا مات في الليل ذهب به وصلى عليه عدد قليل ودفن. وقد جاء الدفن في الليل عن بعض الصحابة فإنهم دفنوا ليلا، ويكون وعلى هذا فيكون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر من الدفن في الليل إذا لم يكن هناك إذا كان هناك مضرة تحصل لكونه لا يوجد أو لا يحصل العدد الذي يكفي، وكذلك في زمن عليه الصلاة والسلام يعني كونه يعني لا يصلي عليه أو لا يحضر جنازته فيصلي عليه، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن التي كانت تخدم المسجد وتنظفه ثم ماتت ليلا ودفنت، والرسول عليه الصلاة والسلام عاتبهم على ذلك وقالوا إن كرهنا أن نوقظك، فذهب وصلى عليها على القبر بعد دفنها بعد دفنها. فهذا من الأمور التي تترتب على الدفن في الليل أنه تفوت هذه المصالح, تفوت هذه المصالح. ثم أيضا يعني لا يحصل الاتباع الذي يكون في النهار, لا يحصل في الليل مثل ما يكون في النهار, يعني المشيعين والتابعين له, لأنه قد لا يتيسر ذلك في الليل, لا سيما إذا كان في وسط الليل أو بعد وقت طويل من الليل مات ثم غسل وصلى عليه بعض الناس ثم دفن ودفن, يعني تفوت مصالح يعني في ذلك. أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي, أخبرنا عبد الرحمن بن خالد, عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان, وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. ويوسف بن سعيد هو المصيصي, وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج, وحجاج هو ابن محمد المصيصي, حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي, وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, صحابي ابن صحابي أبوه استشهد يوم أحد, فهو صحابي ابن صحابي. وجابر رضي الله عنه هذا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الذين عرفوا بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام سبعة, منهم جابر بن عبد الله, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عبد الرحمن صدوق, صدوق عبد الرحمن بن خالد الرقي, نحن صدوق عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان صدوق, قال عنه الحافظ في التقريب صدوق ولم يقل عنه ثقة, وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. وبالمناسبة مر بنا في الدرس الماضي في أحد الأسانيد هشام يروي عن حفصة بنت فيرين, وذكرت في الدرس الماضي أنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, وليس كذلك بل هو هشام بن حسان البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة مثل ذاك, كل منهما ثقة وكل منهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ولكن الذي جاء في الإسناد مهملا غير منسوب هشام هو هشام بن حسان البصري, وليس كما قلت بالأمس هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, ويصحح ذلك. قال رحمه الله تعالى: أي الكفن خير؟ قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلادة عن أبي المهلب عن ثمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب, وكفنوا فيها موتاكم. ثم ذكر النسائي أي الكفن أي الكفن خير, يعني أيها أولى, يعني يكفن فيه. وأورد هذا الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من خير ثيابكم البياض البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب أطهر وأطيب, وكفنوا فيها موتاكم, وكفنوا فيها موتاكم. فهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى اتخاذ الأبيض وأن يكون التكفين فيه, وقال إنها أطهر وأطيب, والطهارة والطيب التي فيها, لأن البياض أي وسخ وأي يعني شيء يتبين فيه فيبادر إلى تطهيره وتنظيفه بخلاف الألوان الأخرى فإنها لا يظهر عليها الوسخ أو القدر أو ما إلى ذلك مثل ما يظهر على البياض، فالبياض يظهر فيه ويتبين عليه بخلاف الألوان الأخرى فإنه لا يظهر فيها مثل ما يظهر في البياض، ولهذا قال فإنه أطيب وأطهر، إنه أطيب وأطهر، معناه أنه إذا حصل فيه شيء يتبين فيبادر إلى غسله، بخلاف الألوان الأخرى فإنه قد يكون فيها شيء يعني لا يتنبه له كما يتنبه للبياض. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى لبسها، وأرشد إلى التكفين، تكفين الموتى بها أي بالثياب البيض. أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من النقاد الذين يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه كما قلت أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في ذلك في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة الذي مر ذكرهم كثيرا معنا، محمد بن بشار الملقب بن دار، محمد بن مثنى الملقب الزمن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء كلهم خرج عنهم أصحاب الكتب الستة، بل سمعوا منهم ورووا عنهم، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. سعيد بن عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة كثير التدليس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السخياني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي البصري مشهور بكنيته أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمه أبي المهلب الجرمي، أبي المهلب الجرمي هو عم أبي قلابة، فهو يروي عن عمه، وأبو المهلب الجرمي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم قال رحمه الله تعالى: كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، سحولية بيض. ثم ذكر النسائي كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كفن، وما هو الكفن الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب سحولية بيض، كفن في ثلاثة أثواب وهي بيض، وهي سحولية نسبة إلى قرية في اليمن يعني ينسب إليها أو تنسب إليها تلك الثياب، تنسب إليها تلك الثياب، فهو كفن في ثلاثة عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا بيض، وأيضا من هذا النوع الذي ينسب إلى ذلك أو تلك القرية أو المدينة في اليمن أو البلدة في اليمن في السحولية. هكذا كان كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه التكفين، وإن كان يجزي يعني أقل من ذلك، ولكن هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، إلا فإنه يجزي ما دون ذلك ويكفي، لكن أفضل أن يكون بهذا المقدار وبهذا العدد وبهذا الوصف الذي هو أنها كونها بيض. وعلى هذا فالبياض أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكفنه فيه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أخبرنا إسحاق هو بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد مشهور ببراهوية, ثقة ثبت فقيه مجتهد, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن عبد الرزاق بن همام, عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني, وثقة حافظ مصنف, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرزاق وصف بأنه يتشيع, ولكن التشيع الذي فيه لا يؤثر, لأن بعض الرواة رواة الحديث وصفوا بالتشيع ولكن تشيعهم هو من قبيل تفضيل علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة. الخلافة الخلفاء الراشدون مرتبون على ما حصل ووقع, أن الأحق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والمشهور عند أهل السنة أنهم أيضا مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة, فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, فهم أبو بكر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, فهم مرتبون في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة وعلى حسب ما وقع من خلافتهم, فكل واحد منهم أفضل من الذي يليه, كل واحد منهم أفضل من الذي يليه. وهذا هو المشهور عند أهل السنة. قد جاء في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه, كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي, فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, يعني ولا ينكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, فدل على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي. وقد جاء عن بعض العلماء أن عليا أفضل من عثمان, وعلى هذا وصف بعض وصف هؤلاء بالتشيع, ومثل هذا التشيع لا يؤثر, لأن مسألة التفضيل ليست مما يبدع بها, قال بها جماعة من أهل السنة. ومن المعلوم أنه على هذا القول يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل, تولية المفضول مع وجود الفاضل, على أن علي أفضل على هذا القول, وعثمان ولي من قبل. لكن المشهور كما ذكرت عن أهل السنة والذي اتفق عليه الصحابة أنهم قدموا عثمان رضي الله عنه بالخلافة, فهو يعتبر فهو أفضل عندهم. و أيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من ذكر التخيير والتفضيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه لم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن من فضل عليا على عثمان من أهل السنة مثل عبد الرزاق, مثل ابن جرير, مثل الأعمش, مثل عبد الرحمن بن أبي حاتم, فهؤلاء من المحدثين الثقات الحفاظ, ووصفهم بالتشيع لا يؤثر ما دام أن هذا هو السبب, ما دام أن هذا هو السبب. وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن أبي حاتم في ميزان الاعتدال, وطريقة الذهبي في الميزان أنه يريد أشخاصا تكلم فيهم بما لا يقدح فيذكرهم ليدافع عنهم وليبين أن ما قيل فيهم لا يضرهم, ويذكر ضعفاء, ولكنه يذكر ثقات تكلم فيهم بغير قادح, يذكرهم من أجل الدفاع عنهم. ومنهم ابن أبي حاتم, عبد الرحمن بن أبي حاتم, لأنه لما ذكره قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع فبئس ما صنع. وقال أن الذي عيب عليه أو الذي نسب إليه هو القول بتفضيل علي على عثمان. قالوا هذه مسألة لا تؤثر، وقد قال بها جماعة من أهل السنة، وذكر جملة منهم، منهم الأعمش ومنهم عبد الرزاق ومنهم ابن جرير وجماعة قالوا بتفضيل علي على عثمان، ومثل هذه لا يبدع فيها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب العقيدة الواسطية، آخر كتاب العقيدة الواسطية قال التي يبدع فيها مسألة الخلافة، وأن من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا يعني معناه أنه اعترض على المهاجرين والأنصار، ويعني تكلم فيما حصل من المهاجرين والأنصار من تقديم عثمان على علي. وأما مسألة الأفضلية والفضل فقال مثل هذه لا يبدع بها، لا يبدع فيها، يعني من قال بتفضيل علي على عثمان. فإذا هذا التشيع الذي نسب إلى عبد الرزاق وإلى أمثاله، يعني من الذين نسب إليهم التشيع من أجل تقديم علي على عثمان في الفضل، لا يضرهم ذلك ولا يؤثر ذلك عليهم. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري من جيل اليمن، وقد أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه، بل إن صحيفة همام بن منبه التي تشتمل على 140 حديثا هي جاءت من طريق عبد الرزاق عن معمر، جاءت من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فهو مكثر من رواية عن معمر. عبد الرزاق مكثر من رواية عن شيخ معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني من سيل اليمن، وحديثه أخرجه أصحابه، وهو ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن زهرة بن كلاب، محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ثقة إمام، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام تابعي مشهور من فقهاء التابعين في المدينة، وواحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين عرفوا بهذا اللقب، وهو الفقهاء السبعة. عندما يأتي مسألة خلافية يتفق رأيهم فيها فيقال وقال بها الفقهاء السبعة، وقال بها الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة ستة منهم متفق على عدهم في السبعة، وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال، والسبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسعيد بن المسيب وخالد بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار و وعروة، هذا الذي معنا، هؤلاء ستة، عروة بن الزبير، هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الوقعة السبعة. وأما السابع ففي ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعروة بن الزبير هذا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية التي تتعلق بالبيوت، والتي تقع بين الرجل وأهله، التي تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، فإنها حفظت الكثير ووعت الكثير وحفظت للناس هذه السنن والأحاديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي أنزل الله تعالى براءتها فيما رميت مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، والذين عرفوا بكثرة الحديث عنه سبعة أشخاص ستة رجال وامرأة واحدة. ومر ذكرهم مرارا وتكرارا, وهذا اليوم عند ذكر جابر رضي الله عنه مر ذكرهم, ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. لما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة, يعني ليس في هذه الثلاثة. وهذا هو الذي قال به جمهور العلماء من أن الثلاثة يعني أنها كلها ليس فيها قميص ولا عمامة, ليس منها. ومن العلماء من قال أنه ليس في الثلاثة ولكن يكون زائد على الثلاثة القميص والعمامة, يعني معناه أن القميص والعمامة تكون زائدة على الثلاثة, ليست من جملة الثلاثة ولكنها زائدة عنها. والأظهر هو ما قاله الجمهور من أن هذه الثلاثة أنه كفن بثلاثة, ما قيل كفن بخمسة أثواب وإنما قيل كفن بثلاثة أثواب, ليس بثلاثة أثواب قميص ولا عمامة. هذا هو الذي كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهو مثل الذي قبله بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية وفيه زيادة أنه ليس فيها قميص ولا عمامة. أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أبو عبد الله أحد أفراد السلسلة الذهبية التي هي أصح الأسانيد عند البخاري, وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. إن أصح الأسانيد عند البخاري على إطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر, فهو أحد أفرادها رحمة الله عليه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها قولهم في ثوبين وبرد من حبرة, فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. ثم ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى, وهو أنه صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب يمانية من كرسف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة, فهو مثل الذي قبله. اليمانية يعني هي السحولية, لأن السحولية نسبة إلى قرية في اليمن, وهنا يمانية نسبة إلى المقاطعة وإلى الجهة, وتلك نسبة أخص, هذه نسبة أعم, وتلك أو الذي مر من كونها سحولية نسبة أخص. وكرسف يعني قطن, من كرسف يعني من قطن, يعني مصنوعة من قطن, هذه الثياب منسوجة من قطن, ليس فيها قميص ولا عمامة مثل الذي قبله. فقيل لها: أليس كفن في ثوبين وبرد حبرة؟ فقالت: قد أتي به ولكنهم لم يكفنوه به, يعني معناه إنما كفنوه في ثلاثة أثواب يعني بيض سحولية ليس فيها هذا الذي أشير إليه, وإنما أتي به ولكنهم لم يكفنوه به, بل كفنوه بثلاثة الأبواب الثلاثة الأثواب البيض السحولية اليمانية. وأما الإسناد فهو نفس الإسناد الذي قبله, إلا أن فيه حفص يروي عن الذي يروي عنه قتيبة في هذا الإسناد, وهو حفص بن غياث, حفص بن غياث النخعي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومن عداه مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد